بسم الله الرحمن الرحيم. قبل أن نبدأ في الدرس إن شاء الله، هذا بفضل الله ومنه والذي لا تتم الصالحات إلا به، آخر كتاب طبعته كما بين أيديكم، وأول مرة أتكلم في مسائل الوعظ والرقاق بمسألة تقعيدية على ما عهدت نفسي عليه في مسألة التقعيد الشرعي حتى في كل العلوم الشرعية، لأن المسألة هنا ما حدث في سنة 2011 والثورات، هذه الثورات التي أفسدت الدنيا، إنما قلب الدولة والأمة جميعها علينا الوعاظ الذين ليسوا من أهل السنة من الخوارج والإخوان والتكفيريين. فهؤلاء الذين هيجوا علينا هذه الناس كلهم، فكتبت في كتابي هذا التقعيد الشرعي في مسألة الوعظ الحق، لأن القضية هنا الناس يعجبها اللسن صاحب الكلام المعسول الذي يبكي الناس ويضحكهم، يحبونه لهذا. ابتداء جل الوعاظ في عصرنا هذا جلهم ليسوا على المنهجية. القضية هنا كما بينت في كتابي هم يشغلون الناس، والوعظ علم من العلوم الشرعية ولا بد منه، ولكن القضية هنا اقتصر الوعظ عندهم على هذه المسألة، لا يتكلمون في المسائل الشرعية ولا في مسائل التي تؤدي إلى فهم هذا الدين وتؤدي إلى المصلحة العامة والتعلم الذي أمرنا الله به ورسوله. الوعظ وسيلة تؤدي إلى قبول الناس على الدين، جل أمرهم على العوام فليس فحسب يعني. ولذلك هؤلاء الوعاظ لا ينكرون المنكر ويسيرون مع الناس على ما يحبه الناس، لأنه لو هؤلاء الوعاظ لو نصحوا الناس بما أمر به الله ورسوله سينصرفوا عنه. فالقضية قضية شهرة ومال وحب الناس لك فحسب، والأمر الدين أمر بمعروف ونهي عن المنكر. وفرققوا للناس حتى وصل بعضهم إلى الكثير منهم إلى أنه لا يتكلم في مسائل معلوم فيها الحلال والحرام. فالقضية هنا أردت في هذا الكتاب أبين منهجية الوعظ، وأتيت بالكتاب والسنة والإجماع وآثار السلف، يعني كتاب أكبر كتاب في الوعظ حلية الأولياء لأبي نعيم، حوالي 16,000 أثر بين المرفوع والموقوف، وغالبهم آثار على الصحابة ومن بعدهم إلى يوم الذي توفي فيه أو كتب فيه أبو نعيم في حلية الأولياء. فكل هذا الكتاب حلية الأولياء حوالي 16,000 أو 15,500 جمعت كله الوعظ للصحابة وكذلك الأحاديث للرسول صلى الله عليه وسلم وتابعين وتابع التابعين والأئمة الأربعة، كل هؤلاء وبينت تفاصيل هذه المسألة. المسألة لم والله تعالى أعلم لم أعلم أحد يعني قعد في مسائل الوعظ التقعيد الشرعي كما نفعله في أصول الفقه وفي المعتقد وفي القواعد الفقهية. فالمهم يعني بارك الله فيكم، هذا كتاب إن شاء الله يدرس، يعني المسألة مش مجرد وعظ كما يفعل هؤلاء في مصر أو في غير مصر، فما عندهم ليس عندهم تأصيل شرعي لمسائل الشريعة. فالقضية مش قضية شهرة وعظة والناس تتلهف عليهم وهم في غاية الضلال، يصرفون الناس عن العلوم الشرعية ويكتفوا بأنهم مشهورون. فالمسألة عظيمة، لذلك أجهدت نفسي في هذا الكتاب، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعكم بفضله سبحانه وتعالى. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، فنكمل بفضل الله ومنه والذي لا تتم الصالحات إلا به شرح كتاب المنتقى العلمي في مقدمة سنة الدارمي وتعليقه المنهجي. وصلنا إلى الصفحة السابعة، إلى الصفحة الحادية والثلاثين، لا مش الحادية والثلاثين، أنا مؤيد هنا. هو نبدأ بالخامسة والثلاثين، تمام؟ طيب، لأن أنا بقرأ أكثر من مرة وأحضر للشيء يعني. الباب الثالث، باب التورع من الجواب فيما ليس فيه كتاب ولا سنة. الباب الثالث هنا على ترقيمي أنا، لأن أنا بيّنت في بداية الكلام، بداية الحديث الكتاب ومقدمة الشارح اللي هو أنا، فحذفت وغيرت أرقام حتى الأحاديث والأبواب على ما في هذا الكتاب. يعني الباب الثالث عند ابن الدارمي في باب آخر، تمام؟ طيب، الباب الثالث باب التورع من عن الجواب فيما ليس فيه كتاب ولا سنة. المرات السابقة بينا فيها منهج السنة وجماعة تفصيلا، وشرحت لكم الشروحات التي موجودة هنا. فروى بسنده عن النزال بن سبرة قال: ما خطب عبد الله خطبة بالكوفة. عبد الله دائما عندما يأتي في كتب السنن هو عبد الله ابن مسعود. ما خطب عبد الله خطبة بالكوفة إلا شهدتها، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرسل عبد الله بن مسعود إلى الكوفة، وجل علم الكوفة والعراق من عبد الله بن مسعود. قال: ما خطب عبد الله خطبة بالكوفة إلا شهدتها، فسمعته يوما وسئل عن رجل يطلق امرأته ثمانية وأشبه ذلك. يعني فتاوى حاجة صعبة يعني، ويحدث معنا والله. قال: هو كما قال، ثمانية خلاص، ما يعني لا رجع لك مع أهلك. ثم قال: إن الله أنزل كتابه وبين بيانه، فمن أتى الأمر من قبل وجهه فقد بين له، ومن خالف والله ما نطيق خلافكم، من لبس على نفسه وكلنا به نفسه، والله لا تلبسون على أنفسكم ونتحمله نحن. هذا هو. أهل العلم اتفقوا وقالوا، وبينته في كتابي منهجية الفتوى، قبل أن تفتي من استفتاك خلص نفسك من الأمر، وقفوهم إنهم مسؤولون. من استفتي بغير علم فإنما إثمه على من أفتاه. أنا قبل ما يأتي إلي ويستفتيني أنظر إليه، بيأتي إلي بثلاثين سنة في العزبة، يجي لي مثلا الساعة 3 بالليل ويخبط علي، راجل كبير في الخمسينات، وأقعد معاه تفضل نعم، ويقعد يعيط: ايه ده يا عم، في ايه؟ اصل انا طلقت بين مراتي كذا كذا كذا كذا اكتر من 3 مرات. يا شيخ انا عندي عيال، لا حول ولا قوه، هجيب من امي يعني عندي عيال، ما خلص الليله خلصت، انت عايز ايه؟ هجيب لك شرع منين يعني؟ فهنا انت متخيل يعني يقصرون في انفسهم. طلب العلم فريضه على كل مسلم. طب بعيدا عن طلب العلم، انت راجل مشغول بالانفاق على اولادك وربنا يعينك، ما تعملش الحرام، انت عارف الحلال من الحرام. الصغير والكبير والام البصمجي اللي ما بيعرفش يقرا الفاتحه عارف الصح والغلط، صح ولا لا؟ يبقى المساله اسال في سؤال يبقى كويس. طب انت الشيخ هيجيب لك منين؟ حتى النبي يوحى اليه، حتى النبي والانبياء يوحى اليهم، هناك يجوز ولا يجوز، والنبي مبلغ، انما عليك البلاغ بس كده. فالقضية فعلا عبد الله بن مسعود يقول: قال والله لا تلبسون على أنفسكم ونتحمله نحن. ما القضية هنا كما قال أهل العلم، كلما كان المفتي سهلا في فتواه ولا يكون سهلا في الفتوى إلا ما زاد علمه، فكلما ازداد علم المرء ازداد تيسيرا، تمام؟ طيب، أنهي تيسير؟ عندنا: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. مجرمون يقتلون الناس ويقتلون في الجيش والشرطة ويدمرون، وقال تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. لو سبناه وما تعدمش هيخرب الدنيا. ده من أشد القصاص. قال: ولكم أشد الشدة، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. ولكم في القصص اللي هو الموت لكم حياة. يعني إيه؟ ما هنا لو ما قتلتش هذا الرجل لم يعدم وتزاع إعدامه على الملأ والملايين، الناس يرتعبوا ومش هيعملوا فساد. لو سبناه الفساد سيستمر، زي اللي بيسرق واللي بيشرب ويبيع مخدرات، وكل إنسان يفسد في الحياة. وفي نفس الأمر الأصل التيسير، وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. وقال تعالى قال صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين يسر، والحديث في البخاري ومسلم إن هذا الدين يسر في صحيح البخاري. تمام، هذا هو الأصل. لكن في أثر في البخاري ومسلم عن عائشة في غاية الجودة، هذا يبين معنى الوسطية. إيه الوسطية؟ قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، روى الترمذي في سننه وقال حديث حسن صحيح، قرأ الله رسول الله تلا هذه الآية وقال وسطا عدلا. فقالت عائشة في رواه البخاري ومسلم ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما، ثم قال بقى ما لم يكن إثما. ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. فلو كان إثما كان صلى الله عليه وسلم أبعد الناس عنه. فالقضية هنا الوسطية إيه؟ تتكلم بكتاب الله، في حديث يشدد ولكم في القصص حياة، وفي حديث ييسر، والأصل التيسير، والنبي أصله التيسير. لكن في ناس مجرمون لابد أن يعاقبوا ويردعوا، هذا هو. فالقضية هنا كل أهل العلم يتلمس الأمر الذي يخرج الإنسان من ورطته لابد، ولكن هناك ضوابط. يعني مثلا الطلاق في الحيض، جل أهل العلم على أن الذي يطلق زوجته في الحيض يأثم ولكن الطلاق يقع. نقل النووي ونقل عنه ابن حجر في فتح الباري في حديث عبد الله بن عمر، بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هو الذي طلق زوجته وهي حائض. وفي روايات البخاري ومسلم قال عبد الله بن عمر وحسبت علي تطليقة، وحسبت علي تطليقة، هذه هي الرواية الصحيحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم حسب هذا. فقال النووي أجمع أهل العلم سلفا وخلفا على أن المطلق في الحيض يأثم وطلاقه يقع بإجماع أهل العلم سلفا وخلفا، إلا الشذوذ ممن قالوا بعكس ذلك كالإثنى عشرية الشيعة والظاهرية، ومنهم الإمام أحمد، الإمام ابن حزم. الإمام ابن حزم له وجهة شرعية ولكن أخطأ فيها. قال ماذا؟ حديث صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالأمر غير الشرعي كأنه لم يكن، وما بني على باطل فهو باطل. هذا وجهه في هذه الآية في هذا الحديث، وليس تأويله بسديد. والإجماع عكس الظاهرية، وداود الظاهري وابن حزم وهكذا قالوا لا يقع الطلاق. فالإجماع وفي هذه الحالة هذا شذوذ لا يطعن في الإجماع. تمام، ففي هذه الحالة بقدر الإمكان الإنسان في فتوى لابد أن ييسر على الناس أمورهم، ولكن بدليل شرعي. والله وتالله وبالله دائما أحاول وأفعل هذا في مسألة التيسير، ولكن هناك بعض الأمور هو يلبس على نفسه. نأتي من أين؟ نحن مبلغين، نبلغ، إنما عليك البلاغ. فهذا أثر جليل. فقال إن الله أنزل كتابه وبين بيناته. واحد يقول له أنا طلقت مراتي 10 مرات ولا 7 مرات، نعمل لك إيه يا ابني؟ ربنا قال 3، الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. تسريح بإحسان بعد الثانية، الثالثة خلص الموضوع. ويدخل في التحايل، لعن الله المحلل والمحلل له، لا عبس. فقال إن الله أنزل كتابه وبين بيانه، فمن أتى الأمر من قبل وجهه فقد بين له. المسألة بين الحلال وبين الحرام وبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله، يعني حتى تأتيهم البينة رسول من الله. فرسول من الله وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فالأمر بين، ولكن الناس تصعب على أنفسها في بعد تام عن الكتاب والسنة. يعني لما ربنا يكرم الواحد منهم يصلي الجمعة وما بنشوف ما نشوفش وشه إلا يوم الجمعة وقد تأخيره تمام، ما بيصليش في الجمعة مش إشكال، ونجدهم في رمضان ما يكونش بيصلي خالص قدامي في المسجد، قدام البيت بتاعه قدامي في المسجد، وما بيصليش غير في رمضان. فالناس مقصرة في أنفسهم سبحان ربي العظيم. فالقضية هنا نعم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولكن أهل الذكر إنما يسألون بما أمر به الله ورسوله، وليس كل شيء يرخص فيه. الأصل كتبت كتاب في مسألة نظرة مقاصدية، الدين عندنا الرخص عن الثقة، هذا هو الدين والأصل الترخيص للناس. لكن لا تأتي إلي في مسألة تدخلني النار، هذا لا يستقيم. ومن خالف فوالله لا نطيق خلافكم، نطيق مش بالباء بالياء، يعني لا نطيق خلافكم، لا نطيق، فوالله ما نطيق مش نطبق. من لبس خطأ في الطبع، من لبس على نفسه وكلنا به نفسه، انت ضيعت نفسك. انت واحد عمل مصيبة زرقاء وبعد كده يقول الحقوني، الحقني ما خلاص بقى، مش في قوانين وفي أصول هنقعد نفسد في الأرض؟ والله لا تلبسون على أنفسكم ونتحمله نحن، ما ينفعش الكلام ده كده، ما ينفعش. وعن ابن سيرين أنه كان لا يقول برأيه إلا شيئا سمعه. الباب باب التورع عن الجواب فيما ليس فيه كتاب ولا سنة. كتاب يعني عندك آية أو حديث أو إجماع. مسألة الاجتهاد في هذه الحالة إنما يكون على الكتاب والسنة والإجماع. أنه كان لا يقول برأيه إلا شيئا سمعه. لا نتكلم قال الله، قال الرسول، قال الصحابة، وقال السلف الكرام. وأي قول للسلف الكرام إنما يقال من خلال الكتاب والسنة وإجماع المسلمين، واخد بالك؟ لا يكون هناك رجل من أهل السنة الثقات ويجتهد اجتهادا يخالف الكتاب والسنة. القاعدة الكلية لا اجتهاد مع النص، والقاعدة الأخرى الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. ده إمام وهذا إمام، وهذا قال بقول وهذا قال بقول، وكل إنسان يتكلم بما عنده من العلم والثروة العلمية. حتى في أقوال صحابة رسول الله في المسائل الخلافية، فإن كان المسألة خلافية واجتهادية وليس فيها كتاب ولا سنة ولا إجماع، فينظر إلى أقرب الأقوال إلى الكتاب والسنة ويقال به، والقاعدة الكل يؤخذ من قوله ويرد. أنه كان لا يقول برأيه إلا شيئا سمعه، ما تقولش كلام هكذا. طبعا أنا بيّنت في كتابي قول الإمام أحمد: إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام، ثم عنوان الكتاب بين الإطلاق والتقييد، بين الإطلاق والتقييد. هذه المقولة مشهورة: لا تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. إمام من الصحابة، من التابعين، من تابع التابعين، من الأئمة الأربعة. قلت بين الإطلاق والتقييد، يعني إيه؟ قد تقول كلاما ما سمعته، ولكن على منهجية الاستدلال والفتوى الشرعية. يعني إيه؟ بينت في كتابي: معالم دعوة تتآكل بل تنحر. ليس أمر التوحيد عدم الشرك بالله فحسب، بل التوحيد توحيد المنبع في مسألة الفتوى. إيه المنبع؟ كتاب، سنة، إجماع، قياس صحيح، مصلحة مرسلة لا تخالف الكتاب والسنة، سد الذريعة التي عليها الأحاديث الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع، والمصلحة المرسلة التي لا تخالف الكتاب والسنة، والعرف الذي لا يخالف الكتاب والسنة. هذا هو المنبع. فهنا بين الإطلاق والتقييد، فأنت درست فتاوى الصحابة ومنهجية الصحابة والكتاب والسنة والإجماع وكل الأدلة الشرعية، ثم نزلت نازلة لرجل عنده آلية الاستنباط والاستدلال فتكلم كلاما لم يقل به أي أحد من الصحابة أو الأئمة السلف السابقين، ولكن تكلم على وفق الكتاب والسنة ومنهج أهل السنة والجماعة. لذلك كتاب المحلى من أقوى وأجود على الإطلاق كتب الفقه المقارن، كتاب المحلى لابن حزم. فتكلم ابن حزم خالف الأئمة الأربعة والتابعين وتابع التابعين في مئات المسائل في كتابه المحلى وغيره، فتكلم كانوا يعترضون عليه كيف يتكلم في مسألة ليس فيها دليل من الكتاب والسنة، ما الاجتهاد الأصلي ليس فيه الكتاب والسنة، ولكن الأصل القيام على المقاصد الشرعية والقواعد الكلية. فقال تكلم من التابعين أقوالا مئات الأقوال لم يقل بها الصحابة، وتكلم تابع التابعين في مئات المسائل لم يتكلم فيها بها التابعون، كانوا يتكلمون مع ابن حزم أن تكلم في كذا، فقال لهم أنتم كأئمة أربعة كلهم، عنده بديهة وعنده حفظ رهيب، يعني ليس هناك رجل دخل الأندلس أعلم من ابن حزم في حياته. فالمهم يعني، فكان يأتي بكل مسألة للأئمة ويقول، يتكلمون الصحابة يعني أصحاب المذاهب، فيتكلمون مع ابن حزم فيأتي بكل مذهبي منهم ويقول إمامك قال في عشرات ومئات المسائل خالف فيها السلف. فلذلك كتبت كتابي بين الإطلاق والتقييد. فالقضية هنا المسألة في قوله أنه كان لا يقول برأي إلا شيئا سمعه، سماع دليل أو سماع منهج. انتبهوا، المسألة في غاية الأهمية، المنهجية وتوحيد المنبع، لا يتكلم بالكلام المرسل ولا بالمعقولات ولا شيء. لكن عندك إلا الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه كتيب صغير مناسك الحج، فصحح حديثا لم أذكره الآن وخالفه وضعفه كل من قبله، ورجل إمام في الحديث فصححه، نفس الذي حدث مع السيوطي، صحح طلب العلم فريضة على كل مسلم، صححه بخمسين طريقا، قال ولم يصححه أحد قبلي، ولكن حسنه العراقي في تخريج الإحياء، وذكره السخوي في المقاصد الحسنة وغيرهما. فالحديث حسن، هو التصحيح أعلى من التحسين في الدرجة والرتبة والمنزلة. فهنا المسألة هنا في مسألة على ما تستطيع أن تفعله ويأتيك من العلم، وأحاديث رسول الله وكلام الصحابة كثير، فكلما ازددت من هذه الثروة العلمية الحديثية قد يأتي إليك أمور لا يعلمها أحد. ودائما دائما بفضل الله والذي لا تتم الصلاحة إلا به أفعل هذا حتى أعلم وأتعلم، أتعلم لنفسي ابتداء قبل أن أعلمكم. فعندما أتعلم وأكثر من النقولات فينفعني الله به وينفعكم إن شاء الله. وعن الأعمش من الأئمة الحفاظ، وكذلك كان يحفظ مليون حديث كالإمام أحمد، قال ما سمعت إبراهيم النخعي يعني يقول برأيه في شيء قط. إبراهيم النخعي كان حذو القزة بالقزة وحذو النعل بالنعل لعبد الله بن مسعود، لأن إبراهيم النخعي تابعي ومن الكوفة، وأخذ العلم عندما أرسل عمر بن الخطاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما إلى الكوفة فتعلموا منهم. وكان أبو حنيفة حذو القذة بالقذ وحذو النعل بالنعل لإبراهيم النخعي، والأصل عبد الله بن مسعود. هذا منهج أبي حنيفة الذي أخذه من إبراهيم النخعي. ولكن كان لأبو حنيفة في غاية الإفراط من الذكاء، ذكاء شديد. كانوا يقولون عليه أبو حنيفة لو جعل هذا العمود أو هذه النخلة قال لك هي ذهب لقلت نعم، من خلال شدته في الإقناع. وهذا فضل الله يؤتيه ما يشاء. فالمهم يعني ومع ذلك سبحان ربي العظيم، كما روى أبو نعيم في حلة أولياء عن سفيان الثوري والإمام مالك والإمام البخاري، هؤلاء الأئمة قالوا أبو حنيفة كان ينقض عرى الإسلام عروة. ولكن هذا الكلام تكلم فيه الإمام أبو عمر بن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، وقال أبو حنيفة بين الإفراط والتفريط. وأبو حنيفة وأصحابه زفر ومحمد بن الحسن وأبو يوسف وهؤلاء أكدوا، وبينته في كتابي صحيح مختصر الفقيه والمتفقه، أكدوا أن أبا حنيفة ما كان يتكلم في مسألة إلا لو لم يكن عنده حديث في المسألة فيأتي باجتهاده أصاب أم أخطأ. وهذا الحق في قول أبي حنيفة رحمه الله. وهذا أبو حنيفة يعتبر من التابعين، يعني صاحب حوالي 5 أو 6 من الصحابة. طيب، ما سمعت إبراهيم يقول بشيء في برأيه في شيء قط. يبقى إبراهيم النخعي يقول هذا، وكذلك إبراهيم النخعي يعني أبو حنيفة تتلمز على يديه. في هذه الحالة هذا قول أبي حنيفة، ما سمعت إبراهيم يقول برأيه في شيء قط. قال قتادة عن قتادة قال، قتادة بن دعامة السدوسي من أئمة التابعين، وكان بارعا في التفسير، ولكن أخذ عليه وشهر به الناس لأنه كان يقول بالقدر سبحان ربي العظيم. قال قتادة: ما قلت برأيي منذ 30 سنة، ومكتوب هنا 30، منذ 30 سنة. قال أبو هلال: منذ 40 سنة، مش 30 فحسب، يبقى 30 أو 40 هو الصح. ما قلت برأيي منذ 40 سنة. لا، ما هو هم هؤلاء تابعون الكتاب والسنة والصحابة، ورسول الله بينهم وبينه سنين قليلة، فلا يحتاجون إلى الاجتهاد في مسائل ليس فيها حديث. عندهم الأحاديث وعندهم كلام الصحابة وكذا وكذا. المسألة لم تصل إلى يوم الناس هذا. إحنا بتأتي إلينا فتاوى تبقى مستغرب أنت تقول لهم إيه دول، ولكن لابد من الجواب. هذا الجواب لابد أن يؤصل على الأصول الشرعية، ليس أي جواب، بل الجواب المضبوط بالكتاب والسنة مهما كان. فلذلك يجتهد الإنسان في مسألة كيفية الإلمام بقواعد الاستنباط والفتوى. هذا هو، وهذا الذي يقصر فيه كثير من أهل العلم، متخصصون في بعض العلوم وليس لهم شأن في مسألة الفتوى، لأنها لها أهلها. مسألة مهمة يا إخوة، انتبهوا لهذه المسألة. وعن الشعبي، الشعبي صاحب 500 من الصحابة، تابعي إمام حافظ فقيه. إياكم والمقايسة، القياس، والقياس الشرعي بعد الكتاب والسنة الإجماع، القياس الصحيح، فلا بد من القياس ولكن بضوابطه، تمام؟ إياكم المقايسة، يقصد بالمقايسة القول بالرأي بدون دليل. والذي نفسي بيده لئن أخذتم بالمقايسة لا تحلن الحرام ولا تحرمن الحلال، ولكن ما بلغكم عمن حفظ من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فاعملوا به. هذا هو، قال صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم: النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد. الأمانة الأمان والطمأنينة والاستقرار وراحة البال. النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت السماء النجوم أتى السماء ما توعد. في يوم القيامة، إذا السماء انفطرت، إذا السماء انشقت، وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون. أول ما مات رسول الله وحدثت عدم أخذ الحرب على منكر الزكاة، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. إذا ذهب أصحابي، منهج أصحابي، سيرة أصحابي، فتوى أصحابي، استنباط أصحابي، معتقد أصحابي، سبيل أصحابي، أخلاق أصحابي، وأصحابي أمنة لأمتي. فقال هنا: ولكن ما بلغكم عمن حفظ من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فاعملوا به. وأصحابي أمنة لأمتي. والحديث الآخر: وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة، مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهذا خلاصة ما قاله التابعين عن الصحابة، والصحابة أخذوا من المنبع الأصلي من رسول الله، ورسول الله موحى إليه من الله سبحانه وتعالى، والقرآن سمعه جبريل من الله، وجبريل أسمعه للنبي، وسمعه رسول الله من جبريل، والصحابة سمعوا القرآن من رسول الله. هكذا دواليك، هكذا دواليك. المنبع الله سبحانه وتعالى في العلم. القرآن إنما فسر بالسنة. طيب، يبقى هذا الأثر الشعبي مهم للغاية. عن المسيب بن رافع قال: كانوا إذا نزلت بهم قضية ليس فيها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أثر اجتمعوا لها وأجمعوا، فالحق فيما رأوا، فالحق فيما رأوا. أكد الكلمة مرتين. كانوا إذا نزلت بهم قضية ليس فيها من رسول الله أثر اجتمعوا لها وأجمعوا، فالحق فيما رأوا، فالحق فيما رأوا. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه. فالله سبحانه وتعالى يرضى عن الصحابة، ولذلك قال: وأصحابي أمانة لأمتي، وأصحابي أمانة لأمتي. طيب، قلت في الهامش بيان الباب وشرحه، قلت: هذا باب التورع عن الجواب فيما ليس فيه كتاب ولا سنة، فأورد فيه جملة من الآثار، وفيها حديثان ضعيفان حذفتهما، يعني عند الدارمي في سننه، والأحاديث الضعيفة لا أذكرها. وحاصل معنى الآثار اتباع الكتاب والسنة، والإجماع بفهم سلف الأمة، ونبذ الآراء والمعقولات والأقيسة الباطلة التي تخالف النصوص. وعند عدم النص هناك إجماع الأمة، فإن الذي أجمعوا عليه هو الحق، لأنهم حينئذ قد رأوا بعلم وفهم واستنباط على ضوء النصوص الشرعية. عليكم بأصحابي، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ففهمهم للكتاب والسنة هم أصحاب رسول الله. الإنسان في هذه الآونة يقول: أنا تتلمذت على الشيخ الفلاني. فكيف بمن تتلمذ على رسول الله؟ رسول الله محمد رسول الله، فالله سبحانه وتعالى الذي علمه. فالصحابة خير الناس، وأصحابي أمانة لأمتي، لأنهم حينئذ قد رأوا بعلم وفهم واستنباط على ضوء النصوص الشرعية. الدنيا كلها لا تستقيم إلا بالعمل الصالح. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الحياة الطيبة كل الخير في كل مجالات الدين والدنيا، استقرار وطمأنينة في القلب، والعمل بالشيء الذي أحبه وأجازه وأحله الله ورسوله. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. المشاقة المعصية، تشاق الله ورسوله، يقول قال الله لا أقول، أفعل ما أريد، قال رسول لا يلزمني الرسول، عياذا بالله. حديث البخاري، كل أمتي يدخلون الجنة، قال صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا يا رسول الله ومن يأبى، من يأبى ولا يريد أن يدخل الجنة؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. الإباء منه هو، لا من الله ولا من رسوله، منه هو. فمن أبى، من يأبى، فيه جل الأمة تأبى إلا القليل منهم وقليل ما هم. بدأ الإسلام غريبا وسعود غريبا كما بدأ، فطوبوا للغرباء. الحديث الصحيحين، إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل، يبث فيها الجهل، ينبت فيها الجهل، روايات كثيرة، ويرفع فيها العلم. فالذين أبوا أكثر من مليار عياذا بالله. فقال لأنهم صحابة حينئذ قد رأوا بعلم وفهم واستنباط على ضوء النصوص الشرعية، وأن التنقير والبحث عن المسائل ليس من هدي السلف من الصحابة والتابعين وأئمة هذا الدين. كان أبو حنيفة وأصحابه وسموا بأصحاب الرأي، واختلف الناس فيما قالوا. يعني هذا كل الكلام، وحتى فيما رواه الخطيب البغدادي الفقيه المتفقه، وبينته لكم في لقاءات يوم الأربعاء، أن الصحابي كان يسأل عن المسألة فيقول سلوا أخي فلان من الصحابة، فيسأل التابعي الرجل، يمر عليهم إلى أن يمر إلى 40 صحابيا، فيرجع الأربعون إلى الأول فيسأله. أنت متخيل؟ هؤلاء أصحاب رسول الله يخافون من الفتوى. فكان أبو حنيفة لما عنده من الذكاء المفرط أراد أن يخدم الأمة، فكان يأتي بالمسائل التي لم تحدث بعد، والصحابة كانوا التابعون يسألونهم في المسائل التي لم تحدث، يسأله أحدث فإن قال لا قال دعونا في عافية، فإن حدث اجتهدنا لكم. هذا منهج السلف والصحابة. فكان أبو حنيفة بعقله أراد، بنية سليمة لا بنية أنه أراد الابتداع، هو يعلم من ذكائه المفرط، أراد أن يأتي بمسائل لم تحدث ثم يعلم أصحابه لو حدثت ماذا يفعلون، من باب التعليم، من هذه النية هذا خير. ولكن عندنا الأصل، وأصحابي أمانة لأمتي مثل ما أنا عليه يوم أصحابي. فلذلك تكلم أهل العلم بين الرافض وبين المؤيد لهذه المسألة، لأن هذا يؤدي إلى ثراء الاستنباط العلمي والتدريب على الأشياء التي قد لا تحدث. وربما دخلت هذه المسألة في مسائل المصلحة المرسلة، لأن الله قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذه الآية تؤخذ من مسألة الحفظ، الحفظ للقرآن، الحفظ للسنة، الحفظ لمناهج الاستنباط، الحفظ لمناهج المذاهب التي لا تخالف الكتاب والسنة، القائمة على الكتاب والسنة، الحفظ حتى في الثراء العلمي والفكري. لأن المسألة هنا عندما يكون الإنسان ذهنه مفرط ورجل فتح الله عليه بالفطنة والقريحة القوية التي هي حسن الاستنباط، هذا جيد، واخد بالك. لكن المسألة هنا في عهد الأئمة، كما قلت أبو حنيفة كان تابعي صغير يعني، فكانوا يحرصون على حفظ الكتاب والسنة. لذلك عمر بن الخطاب في ولايته نهى الناس أن يدونوا السنن سنن رسول الله خوفا منه أن ينسى ولا يحفظ الناس القرآن، وهذه مصلحة مرسلة فأراد ذلك، والأصل تدوين القرآن السنة والقرآن كذلك. وكان عبد الله بن عمرو بن العاص كان يكتب وراء رسول الله، وكان الناس حذروه قالوا لا تكتب فإن رسول الله بشر وكذا قد يكتب يقول شيئا، فقال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما هذا القول لرسول الله، فأمر صلى الله عليه وسلم قال والله لا أنطق إلا بالحق فاكتب، فأمره بالكتابة، واخد بالك؟ فالمسألة هنا ما قاله عمر بن الخطاب كان من المصلحة المرسلة، لأنه فقيه عبقري، ووصف رسول الله صحيح البخاري أنه عبقري. المهم يعني فالمسألة لابد من الفهم، حتى لو رأيت كلاما تنظر إلى هذا الكلام يعني يرجع للكتاب والسنة أم نطلق القول في الناس، ليس كذلك. المسألة لابد من الوعي، كلما ازددت فهما ازددت علما. وأن التنقير والبحث عن المسائل التي ليس من هدي السلف من الصحابة والتابعين وأئمة هذا الدين، وإذا تكلم المتكلمون في القرآن والسنة فلابد أن يرد عليهم بالسنن، كما قال عمر رضي الله عنه في الأثر رقم 16، فإن المنهج سيأتي يعني فإن المنهج القويم والسبيل المستقيم اتباع الآثار. قلت روى الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه، هذا في الهامش تحت في الصفحة 36، روى الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه عن سفيان بن عيينة قال ملاك الأمر الاتباع. ملاك الأمر أصل الأمر وأساسه وركنه، ملاك الأمر الاتباع. وروى أبو عمر بن عبد البر في جامع بيان علم وفضله المختصر عن سفيان الثوري قال إنما الدين الآثار، قال الله، قال الرسول، قال الصحابة، قال التابعون، تابع التابعين، الأئمة الأربعة، هؤلاء الذين من الله عليهم بالفهم والعلم والحفظ والاستنباط الصحيح. أنا رجل أعيش بجسدي مع الناس وفي زماني، وأعيش بقلبي مع الكتب الصفراء، كل مشايخي من الصحابة والتابعين وتابع التابعين والأئمة الأربعة وغيرهم. كثرة القراءة لابد عندما يمن الله سبحانه وتعالى على الإنسان وعنده من الوقت والفراغ والصحة، صلى الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا الخير، لا سيما لمن قيد الله سبحانه وتعالى له الدعوة إلى الله على بصيرة. الله أعلم حيث يجعل رسالته سبحانه وتعالى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إنما الدين الآثار. وروى عن القاضي شريح، روى يعني أبو عمر بن عبد البر أنه قال إنما أقتفي الأثر، فما وجدت في الأثر حدثتكم به. وروى عن ابن المبارك قال ليكن الأمر الذي تعتمدون عليه هذا الأثر، وخذوا من الرأي ما يفسر لكم الحديث. ليكن الأمر الذي تعتمدون عليه هذا الأثر، وخذوا من الرأي ما يفسر لكم الحديث. لابد من الفهم ولابد من المسائل العقلية، ولكن العقل يضبط ويضبط بالكتاب والسنة. اقرأوا كتابي وجع الدين بين الاستنباط الشرعي المتين ومقت التأويل العقلي الدفين، موجود PDF على الموقع يعني. فليكن الأمر الذي تعتمدون عليه الأثر، إنما الدين الآثار، ملاك الأمر الاتباع، اتبعوا ولا تتبعوا فقد كفيتم. قالها عبد الله بن مسعود وهذا هو المشهور، وقالها عمر بن الخطاب، وقالها حذيفة بن اليمان، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وقال ابن مسعود إن نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع، ولن نضل ما تمسكنا بالأثر. إن تمسكنا بالأثر الكتاب والسنة والإجماع، ولا بد أن تكثروا. لو ظن الرجل أنه قرأ ويكفيه فهو جاهل جهول يموت على جهله. الإمام أحمد مليون حديث، الإمام أحمش مليون حديث، ما زلت إلى أن يتوفاني الله أكثر من القراءة، سواء من الأحاديث المرفوعة أو الأحاديث الموقوفة. وهذا الذي يثمر. أنا للأسف ما قرأت إلى يوم الناس هذا أكثر من 220 ألف حديث بين المرفوع والموقوف، وما زلت في الجهل، في الجهل في أحاديث لابد أن تقرأ، لا تكفي. الأثر ربنا كنت ذكرته المرة السابقة أو سأذكره في يوم الأربعاء، لما سئل الإمام أحمد بن حنبل يجوز للمفتي أن يتكلم إن كان قرأ 100 ألف حديث؟ قال لا. قال 200؟ قال لا. قال 300؟ قال لا. قال 400؟ قال لا. قال 500؟ قال أرجو. لا إله إلا الله، إحنا نقعد في بيوتنا عند عيالنا وما نتكلمش في دين الله؟ والله مسألة ما أنت مش متخيل. قال أرجو، أرجو. طبعا المسألة مهمة ليه؟ حتى أبين الكلام. هناك روايات للأحاديث، يعني قلت لك السيوطي صحح الحديث ب50 طريقا، هو طريق حديث واحد، طلب العلم فريضة على كل مسلم، حديث واحد جمع له 50 طريقا، حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان 50 طريقا، لكن الحديث واحد. لذلك لما تكلم أبو زرعة عن ما يحفظه الإمام أحمد ما يقرب من 1000 حديث، فقال الذهبي وهو يترجم للإمام أحمد: وحاصل أحاديث رسول الله لا يصل إلى 20 معشار ما يحفظه الإمام أحمد بن حنبل. يعني أصل أحاديث رسول الله 10,000. لذلك كان يقول السلف الذي حفظ في أدلة الأحكام تحديدا يعني والفقه، الذي حفظ أو ما قال حفظ، الذي معه نسخة من سنن أبي داود يتكلم في دين الله. رسالة الدكتوراه في 2014 كانت في سنن أبي داود، المسائل الفقهية القائمة على الأحاديث الضعيفة وتوجيهها الفقهي من خلال سنن أبي داود. فسنن أبي داود في الكتب التسعة هي التي شملت أدلة الأحكام، ولكن هناك أكبر من سنن أبي داود. المهم يعني فأصل الأحاديث رسول الله حوالي 10,000 حديث، لكن يعني الإمام أحمد عنده حوالي أكثر من 27,000 حديث في المسند فحسب، والأحاديث كثيرة. فخلاصة علمه من 1,000,000 حديث بين الموقوف والمرفوع، والمسند كله مرفوع لرسول الله. فالشاهد مسائل كثرة الأحاديث تدلك على الروايات وعلى الألفاظ تختلف اللفظ والمعنى، حديث لا تفهمه إلا برواية ولفظة أخرى، رواية ودراية لفظا ومعنى. فالشاهد حتى لا يقنط الناس، المهم تتعلموا. يعني مثلا بالنسبة لأدلة الأحكام، بلوغ المرام لابن حجر العسقلاني وشرحه في الصنعاني في سبل السلام مثلا، وكتاب المنتقى للمجد بن تيمية الذي شرحه الإمام الشوكاني في نيل الأوطار ومثل ذلك. فالمهم يعني أقصد المسألة هنا لابد من الاجتهاد، لا تقل إنما قرأت الكتب التسعة فحسب، لا، ليس كذلك، ليس العلم كله في الكتب التسعة، لا طبعا. فالمسائل مهمة للغاية جدا. أكمل في 3 آثار في نفس، أنا دخلت على كلام على شرحي ولم، طب نكمله. الصفحة 36، الأثر 15 عن ابن عون قال: قال القاسم: إنكم تسألون عن أشياء ما كنا نسأل عنها. خليكم صحيين يا إخوة، أنتوا نايمين ولا إيه؟ طب أنا خلصت وقفلت وأنا مش واخد بالي، يعني أنا استرسلت في الهامش وتركت المتن من خلي بالكم يعني، بارك الله فيكم. عن ابن عون قال: قال القاسم: إنكم تسألون عن أشياء ما كنا نسأل عنها، وتنقرون عن أشياء ما كنا ننقر عنها. هذا كلام الذي طعن به في أبي حنيفة عايز يقول لهم يعني انتوا سايبين الكتاب والسنة وأقوال السلف وقاعدين تخترعوا مسائل من أصحاب الرأي، احنا مالنا بالرأي. قال عن ابن عون قال قال القاسم إنكم تسألون عن أشياء ما كنا نسأل، اللي ما خدش تعالى اتفضل، ما كنا نسأل عنها، وتنقرون في أشياء ما كنا ننقر عنها. في مسائل الأخ يبقى يجي يسأل، يا ابني أنت هتستفيد إيه من المسائل دي؟ هذه في ده يقعد يضحك، مش كده، لابد أن يعني تفهم ما تريد. في بعض الأمور يعني هو يعني يحتاج إليها، ولكن تنظر إلى ما ينفعك في دينك ودنياك، لكن يبقى مسألة أتت على ذهنك ملهاش أي لازمة وتتكلم، لا ملوش لازمة يعني. قال إنكم تسألون عن أشياء ما كنا نسأل عنها، وتنقرون عن أشياء ما كنا ننقر عنها، وتسألون عن أشياء ما أدري ما هي، ولو علمناها ما حل لنا أن نكتمكوها. مش هنك... لا يجوز، لا يجوز كتمان العلم، واخد بالك؟ فينبغي لطالب العلم أن يسأل عما يحتاجه أيا كانت المسألة. هناك في طلب فلابد أن تسأل عنه أهل العلم. وعن عمرو بن الأشجع أن عمر بن الخطاب قال إنه سيأتي ناس يجادلونكم بشبهات القرآن فخذوهم بالسنن، فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. هؤلاء المجرمون الذين يزعمون أنهم من أهل الإسلام يقولون نحن القرآنيين، القرآنيون الذين آمنوا بالقرآن، ما ليش دعوة بالسنة، هذا شرك بالله. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس، للنبي، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره، عن أمر رسول الله، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. السنة وحي كالقرآن، فهم أرادوا أن يشككوا في القرآن ابتداء. وأقيموا الصلاة، صلوا كما رأيتم من أصلي كما قال النبي، ولله على الناس حج البيت، قال صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم. والزكاة، الزكاة لابد أن تشرح من السنن في كتاب الفقه والبيوع. فكيف القرآنيون وليس لنا علاقة برسول الله، ورسوله الذي نزل عليه القرآن والصحابة سمعوا القرآن وحفظوه من رسول الله، فهذا شرك بالله وإلحاد وميل عن الدين، أمور عظيمة. نسأل الله السلامة والعافية. هناك يعني مجلات وصحف متخصصة في الطعن في الكتاب والسنة والطعن في الصحابة عياذا بالله. والذي يطعن في الصحابي يطعن فيما قاله رسول الله، يطعنون في أبي هريرة لأنه أكثر الناس حفظا لأحاديث رسول الله من المنقول، حوالي 5300 أو أكثر، فيشككون في أبي هريرة ليشككون في آلاف الأحاديث، ثم بعده فلان وفلان من الصحابة، فإذا هدم كل الأحاديث، والأحاديث تبين القرآن فهدم القرآن. هذه دعوة إلى الكفر والإلحاد عياذا بالله. فقال عمر بن الخطاب إنه سيأتي ناس يجادلونكم بشبهات القرآن فخذوهم بالسن. قال عمر بن الخطاب وأبو الدرداء وغيرهم الصحابة إن للقرآن وجوها، إن للقرآن وجوها، وثيابك فطهر، فيها ثمانية أقوال، وعملك فطهر، ودينك فطهر، وقلبك فطهر، وفكرك ومعتقدك فطهر، وثيابك فطهر، أكثر من قول. وهذا كله مترادف، ليس بينه خلاف وتعارض. إنه سيأتي ناس يجادلونكم بشبهات القرآن فخذوهم بالسنن فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله. يقصد يقول، وأتى الدارمي في هذا الباب لذلك، يقصد أن الأصل الأثر والأحاديث، دعوكم من الآراء، إنما الآراء في الاشتعال الذهني الصحيح الذي يجعلك تفهم الكتاب والسنة. وعن عروة بن الزبير قال: ما زال أمر بني إسرائيل معتدلا ليس فيه شيء حتى نشأ فيهم المولدون أبناء سبايا الأمم. في الحروب والغزوات والأنفال فيأخذون الجواري، حتى نشأ فيهم المولدون أبناء سبايا الأمم، أبناء النساء التي سبت بنو إسرائيل من غيرهم فقالوا فيهم بالرأي فأضلوهم. المرجعية كتاب وسنة وإجماع الصحابة، إنما الدين الآثار، ملاك الأمر الاتباع، هذا هو. ذكر أبو نعيم في حلية الأولياء، وكذلك ذكره ابن بطة العكبري في الإبانة الكبرى. سئل حذيفة بن اليمان وهو إمام الفتن كما شهد له الصحابة، أعلم الناس بالفتن، فقالوا: هل تركت بني إسرائيل دينهم في يوم واحد؟ قال: لا، ولكن كانوا إذا أمروا بأمر تركوه، وإذا نهوا عن شيء ركبوه، حتى انسلخوا من دينهم كما ينسلخ الرجل من قميصه. لا، ولكنهم كانوا إذا أمروا بأمر تركوه، الأوامر انتهى، وإذا نهوا عن شيء ركبوه فعلوه حتى انسلخوا. ما هو أمر ونهي في إيه تاني؟ حتى انسلخوا من دينهم كما ينسلخ المرء من قميصه. فالأصل آثار كتاب وسنة وإجماع، بعيدا عن الرأي، لأن الرأي يولد الانسلاخ من الدين. نسأل الله السلامة والعافية، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فلذلك نحرص على ذلك، فنسأل سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.